تفسير الآية 69 من سورة الزمر، يقول تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أي ويوم القيامة تضيء أرض الحشر والحساب التي سيجمع فيها البشر بنور يخلقه ربها لها لإضاءتها، وتضيء أيضا بنور ذاته العلية سبحانه حينما يظهر لخلقه لحسابهم، وتنير كذلك بنور عدله، ويوضع الكتاب الخاص بكل إنسان أمامه ويأخذه بيده، وفيه تسجيل لكل أقواله وأفعاله بخيرها وشرها في كل لحظات حياته، ويؤتى بالنبيين ليشهدوا على أممهم أنهم قد بلغوهم الإسلام بتمامه دون أي نقصان أو زيادة كما وصاهم ربهم، فمنهم من عمل به، ومنهم من ترك بعضه أو كله أو عاداه، ويؤتى أيضا بالشهداء أي الذين سيشهدون بالحق بكل ما حدث على كل إنسان، سواء أكان هؤلاء الشهداء من الملائكة التي كانت تسجل الأعمال، أم من البشر الصالحين العادلين، أم أعضاء الجسد، أم نحو هذا، بحيث تكتمل كل جوانب المحاكمة العادلة ويتم القضاء بين الجميع بالحق أي بالعدل دون أي ذرة ظلم، فلا تنقص أي حسنة من الحسنات ولا تزاد أي سيئة من السيئات لأي أحد عند أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه، ليأخذ كل حقه كاملا، إن خيرا فله كل خير وسعادة وفضل زائد بغير حساب، وإن شرا فله كل شر وتعاسة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، أو يعفو سبحانه ويراضي من له حق عنده ليعفو عنه. وكل هذا هو معنى الآية القادمة.